تقول: ما حكم المسبحة وأستعملها فقط للتذكير؟ الجواب: استعمال المسبحة للذكر لعد الذكر هذا ليس من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به. وقد مر على عجوز كانت قد جمعت حصى فتسبح، فإذا سبحت أخذت واحدة من الحصى ووضعتها في جهة أخرى وتحمد الله، يعني سبحان الله والحمد لله، وكلما سبحت أو ذكرت الله أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، بمعنى أنها تعد ما تسبح به وتذكر الله. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاجته ثم رجع ومر عليها فقال: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالمسلم يأخذ بهذه السنة القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.